Book 2 84 84 الماضي 4 passado 4 يقرأ ler لقد قرأت للتو eu li لقد قرأت كل الرواية. Eu li o romance todo. يفهم. Entender. لقد فهمت للتو. Eu entendi. لقد فهمت كل النص. Eu entendi o texto todo. يجيب. Responder. لقد أجبت للتو. Eu respondi. لقد أجبت على كل الأسئلة. Eu respondi a todas as perguntas. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Eu sei disto. Eu sabia disto. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Eu escrevo isto. Eu escrevi isto. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Eu ouço isto. Eu ouvi isto. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Eu agarro nisto. Eu agarrei nisto. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Eu trago isto. Eu trouxe isto. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Eu compro isto. Eu comprei isto. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Eu espero isto. Eu esperei isto. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Eu explico isto. Eu expliquei isto. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Eu conheço isto. Eu conhecia isto.